السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثلاثيات، ثلاثية النهاردة بعنوان ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والعياذ بالله عز وجل. ثلاث أصناف من الناس لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم استخفافا بهم واستحقارا لشأنهم، لأنهم فعلوا أمورا عظيمة، فلا يكلمهم الله عز وجل كلاما يسرهم. ولا ينظر إليهم، أي ولا ينظر إليهم نظرة رحمة. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من دنسهم وذنوبهم وعيوبهم وآثامهم. ولهم عذاب أليم، يعني بعد هذا التوبيخ والتأنيب أعد لهم عذابا أليما. هم مين الثلاثة دول يا رسول الله؟ أولهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. راجل بيجي يتصدق على واحد، يقعد يمن عليه سواء بلسانه أو بقلبه، هو شايف إن هو إيه له فضل عليه، ويقعد بقى يقول له: أنا لولايا ما كنتش أنت عملت كذا، أنا صاحب فضل عليك، أنت مدين لي بهذا الفضل. ونسي أن الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا المال، ونسي أن الله عز وجل يخلف عليه من المال أضعاف ما أنفق، ونسي أن الله عز وجل يعطيه من الأجر يعني أعظم وأكثر بكثير مما أنفق. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الله يضاعف لمن يشاء. ونسي أن هذا الفقير يعني هو صاحب الفضل عليه في أن ينال هذا الأجر. فوالله أكاد أجزم أن حاجة المعطي للفقير أكثر من حاجة الفقير للمعطي، لأنه لولا هذا الفقير لما تصدق، ولا ما نلت هذه الكرامة، ولا ما نلت هذا الأجر والجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى. وسعادة المعطي أفضل من سعادة الآخذ، ولكن الذي ينفق في سبيل الله عز وجل. والله يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فأول واحد من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. الصنف الثاني والعياذ بالله عز وجل المنفق سلعته بالحلف الفاجر. وفي آية كمان برضو قبل ما أخش على الثاني، قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الذين يتخذون من أيمان الله عز وجل شيئا سهلا وهينا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أنت متخيل؟ يعني نص الحديث بالضبط هو نص الآية. الصنف الثاني كما ذكرت آنفا والعياذ بالله عز وجل المنفق سلعته بالحلف الفاجر، يعني الراجل اللي بيبيع سلعته معتمدا على حلف كاذب وحلف فاجر. والله ده تسوى أكتر من كده، والله فيها من المزايا كذا وكذا، في غيرها من العيوب كذا وكذا، أقسم بالله أنا جايبها بالثمن الفلاني، وهو كاذب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يبقى غير محق البركة إنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الثالث وهو المسبل إزارة، يعني الذي يجر إزاره الإزار بتاعه بيجاوز الكعبين، ويفعل هذا بطرا وكبرا على الناس، وهذا قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مخصوص كده: لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يعني كبرا على الناس، وكان متكبرا كذلك على الناس. لو خدت بالك الثلاثة دول بتجمعهم صفة الكبر وصفة حب النفس الذي ينفق سلعته بالحلف الفجر لأنه بيحب نفسه ويغبن الناس ويظلم الناس، الذي يسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، تجمعهم صفة الكبر، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهؤلاء الثلاثة على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.